من ثمرات الاستقامة على الدين، الله أكبر، إن الله عز وجل يرزق المستقيم ويجعل الدنيا بين يديه ويكرمها الله سبحانه وتعالى، وتجي الدنيا لعند رجوله، لأنه اتقى الله، لأنه استقام على أمر الله عز وجل. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. الرزق لما تستقيم على دين الله عز وجل يرزقك الله، يرزقك الله عز وجل، وحتى لو كنت فقير يرزقك الله عز وجل. إيش يرزق؟ قناعة. يجعل غناك فين؟ غناك في قلبك، لأنك مستقيم على دين الله عز وجل. المستقيم اللي دخل في هذه الرحلة وسلك هذه الرحلة ما عنده وقت يضيعه في التفاهات، ما عنده وقت يضيعه في الشهوات وغيره، مضيع وقته ومضيع حياته، يحسب انه فال، يحسب انه قاعد يستفيد، وما يدري انه خسران خائب، لانه ما استقام على دين الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا. الذين اتخذوا دينهم هزوا ولعبا، الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. الله يا أبو باسل، واحد من الشباب وصل عمره 22 سنة، يتصل بي في ليلة من الليالي يقول لي: يا شيخ أنا عمري 22 سنة، والله إني ما أذكر متى دخلت فيها المسجد. وقبل أيام أدخل اليوتيوب وأشاهد مقطع عن الصلاة، يقول وأنا أشوف المقطع على الساعة 1-2 في الليل، أشوف المقطع على الساعة 1-2 في الليل، وإني أتذكر من سنين إني ما ركعت ولا سجدت بين يدي الله. يقول فقمت توضيت وصليت في غرفتي وركعت وسجدت بين يدي الله، والله إني شعرت براحة وسعادة ما شعرتها بحياتي كلها. يقول الآن لي أسبوعين ما يأذن المؤذن إلا وأنا في المسجد. يقول يا شيخ والله إن بعض الأحيان المؤذن حق المسجد يجي يلقاني جالس على العتبة، قبل الأذان جاي ألقى باب المسجد مقفل، أجلس استناه على عتبة الباب، أستنى هذا المؤذن يفتح الباب عشان أدخل وأرتاح، عشان أدخل وأركع وأسجد بين يدي الله، لأني 22 سنة ما وجدت السعادة وراحة البال والتوفيق والبركة والسعادة إلا في الأسبوعين اللي أقبلت فيها على الله واستقمت على هذه الصلاة. ترى يا شباب احنا مضحوك علينا الا ما رحم ربي، على بالنا ان الفلة والونسة وراحة البال في البعد عن الله عز وجل. اقسم بالله ان السعادة والعزة والتمكين والرزق والبركة كلها في الاستقامة على امر الله. يوم ان تكون مستقيم، يوم ان تكون قريب من الله عز وجل، قلبك لله وسمعك لله وبصرك لله ولسانك لله وحياتك وجوارحك كلها لله، تعيش حياة عظيمة، حياة كريمة، حياة مع الله سبحانه وتعالى. يوم أن تستقيم على هذا الدين، انظروا لأحوال من بعدوا، انظروا لأحوال من غابوا عن المساجد وارتكبوا الفواحش والمنكرات وحياتهم كلها تدخين ومخدرات وشهوات، كيف هي أحوالهم؟ يا أخي يكفينا أن الله عز وجل قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. شوف اليوم إحنا مجتمعين في هذا المكان، تحفنا الملائكة وتغشانا الرحمة وتنزل علينا إيش؟ سكينة. السكينة إيش السكينة؟ هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. لماذا؟ قال الله جل وعلا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. الله جل وعلا يقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. شيخ نايف الله جل وعلا أثنى عليهم فقال أولئك هم المؤمنون حقا، أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم.